أخذنا فيما تقدم تحت باب وضوء الصبيان حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكرنا شيئا مما يتعلق بفوائده، ومن فوائده أيضا مع ما تقدم من مبيت الرجل عند محارمه ومن تخفيف الوضوء وتقليله، فمن فوائده أن الاثنين جماعة، فأقل ما تكون الجماعة به الاثنين. وهكذا أيضا مما تكرر وتقدم وتقرر أن المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين سواء، فلا تقدم ولا تأخر، بل يكون مساويا لإمامه، خلافا لبعضهم فإنه يرى أن المأموم يتأخر شيئا قليلا عن إمامه، والصحيح أنه يقوم عن يمين الإمام سواء من غير تأخر ولو بشيء يسير. فإن ابن عباس يقول قام عن يمينه فجعلني عن يمينه، وقد بوب البخاري على نحو هذا، وأنه يقوم عن يمينه سواء من غير أن يتأخر ولا يتقدم، فهذا خلاف السنة. وفيها أيضا جواز الائتمام بصلاة من لم ينوي الجماعة ابتداء، بسم الله، وهذا قول مالك المدونة وقول الشافعي أيضا. فإن الإنسان قد يقوم يريد الصلاة لوحده من غير نية الجماعة، فيأتي واحد ويصف بجانبه، وضوء الصبيان يصف بجانبه ولم ينوي الجماعة ابتداء، رضي الله تعالى. الصحيح أنها تنعقد جماعة، وذكرنا شيء ويجوز ذلك خلافا لبعض أهل العلم، هذا هو الراجح. فوائده أيضا جواز صلاة أو جواز الائتمام بصلاة من لم ينوي الجماعة ابتداء، فإن تنعقد الجماعة به بعد ذلك. فمن فوائده أن الاثنين جماعة، فأقل ما تكون الجماعة به. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث الذي تقدم ذكره. أيضا مما تكرر وتقدم وتقرر قال رحمه الله أن المأموم يقوم عن يمين، حدثنا إسماعيل عند من؟ سواء، فلا تقدم ابن عبد الله ولا تأخر عند من؟ بل يكون مساويا لإمامه، وعبد الله عند من؟ إنه يرى أن المأموم ابن عبد الله شيئا أحسنت قليلا عن ابن عبد الله، ابن عبد الله بن أبي أويس، ما هو ابن عبد الله سواء، هو عبد الله نعم، لكن إذا جره شيء يسير فيحصل ترقيق، ابن عبد الله لا تفخيم ابن عبد الله. وقد بوب أحسنت بارك الله فيك، إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله من غير أن يتأخر ويس ابن مالك، فهذا خلاف. فماذا يقرب لمالك؟ وهو أبو عبد الله كما قال الأخ، ماذا يقرب لمالك؟ بصلاة من لم ينوي الجماعة ابن أخته، فالإمام مالك خال له، قول الشافعي خال لإسماعيل هذا، فإن الإنسان تكلم فيه في ضعف يسير، وقد يقوم ولكن قد انتقل البخاري أحاديث كما قال جماعة، فيأتي واحد ويصف، فهو أبو عبد الله يصف بجانبه. قال حدثني مالك، الصحيح أنها تنعقد، نعم ابن أنس إمام دار الهجرة، أبو عبد الله يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، السائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، وهو المهاب وليس ذا سلطان. الجماعة به بعد هذا مالك رحمه الله تعالى، مهاب وليس ذا سلطان، لكن معه سلطان، سلطان العلم، سلطان الهيبة. هذا حاصل سلطان هذا الحديث الذي يجول به الشخص على غيره ممن ليس معه هذا سلطان الحجة، مع مالك رحمه الله تعالى، وحسدوا على هذا السلطان وشوبه عند ولاة أمور زمانه، حتى ضربوه وانخلعت يده من شدة الضرب، وعبد الله كان لا يستطيع بسبب هذا الضرب ابن عبد الله أن يقبض اليمنى على اليسرى عند قيامه وقراءته، فكان يرسل يديه حتى ظن بعضهم أن هذا مذهب مالك الإرسال، فجر عليه بعض المالكية في السودان وغير ذلك، لا تفخيم من عبد الله وفي بلاد مصر، فهم يرسلون تبارك الله فيه ويظنون أن مالكا يرسل وأن السنة عنده الإرسال، والرواية الصحيحة ماذا يقرب رحمه الله وأبو عبد الله كما قال الأخ، ماذا يقرب لمالك؟ أنه يضم رحمة الله تعالى عليه. وأما رواية خاله فعلى ثبوتها فإنها تحمل على ما حصل له من الضرب، لكن خلعت يده رحمه الله فكان لا يستطيع أن يضم، فظن بعض من رآه أنه يرى الإنسان. قال حدثني مالك فضل. فالسنة التي جاءت أنه 20 أو أكثر من 20 تواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يضم يديه، حتى الشيعة مذهبهم هذا، ولكن خالفوا أئمتهم في الضم، وإلا هو من مذهب الآل مالك رحمه الله تعالى التأمين والضم مهاب، هو من مذهب الآل، لكن خالفوا أئمتهم وأرسلوا واتبعوا الهوى في كثير من الأمور التي أقيمت فيها الحجة عليهم عن طريق أئمتهم، واطلعوا على أقوال أئمتهم وأفعال أئمتهم، ليس معه هذا السلطان، ومع ذلك خالفوا أئمتهم الله تعالى وحسدوا على أهل السنة، أخذوا بسنة الإمام الأعظم حتى الذي لا سنة لأحد معه إن خالفت سنته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضموا الصلاة اليمنى على اليسرى، وأخذوا بقوله العام وأفعال الخاصة وأقوال الخاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهكذا في الحج أخذوا بقوله العام وبأيمانه بعض المالكية أقواله الخاصة وأفعال الخاصة، خذوا عني مناسككم، فهم يرسلون وغير ذلك مما تعلمون يرسل، وأن من أنه لا يجوز أن يجعل أحد أسوة إلا رسول الله في التعبد وفي التشريع، أنه يضم. وأما من كان من أهل العلم فيؤتسى به باتسائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأما إذا خالف سنته سنة رسول الله على ما حصل، ابن حزم يقول لا سنة لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا وافق السنة سنة رسول الله فأخذ بسنة رسول الله، وأيضا كذلك هذا الإمام الذي وافق أشيد به، وإذا خالفت فلا تؤخذ، وإذا لم يكن هناك سنة لرسول الله في الأمر فتؤخذ سنة أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين، وهم أولى بالأخذ بسنتهم وهم أقرب وأحرى بالصواب، التأمين وخذ سنتهم إن لم تكن هناك سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا الهوى في كثير من الأمور التي أقيمت فيها، قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة على أقوال أئمتهم وأفعال، قد كانت لكم في إبراهيم والذين معه أئمتهم، أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إن قالوا لقومهم والذين معه لهم لنا فيهم سنة حسنة، أقاموا التوحيد الذي هو سنة إبراهيم رسول الله صلى الله عليه، وليست لهم سنة مستقلة، فضموا لكن لهم سنة، وأخذوا بسنة نبيهم إبراهيم لهم سنة، وهكذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين أخذوا بسنتي، عليكم بسنتي وسنة هؤلاء الذين لم يخرجوا عن سنتي، خذوا عني مناسككم، وما لم تكن هناك سنة فسنة الصلحاء من أن ينبغي الأخذ بها، أن يجعل أحد وهم أقرب إلى الصواب وهم أقرب إلى الحق، لا يقال ما فيه سنة وهم رجال ونحن رجال، من كان من أهل العلم هم رجال ونحن رجال، لكن هم لهم منازل، وأكرمهم الله بمشاهدة الوحي ونزول الوحي، فابن حزم وهم أقرب إلى الصواب، أحد مع سنة تؤخذ سنتهم الله عليه وسلم، ويترك قول من عداهم ممن تأخر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد أهل العلم يقولون هذا قول فلان وليس له مخالف من الصحابة، وإذا خالف وليس له مخالف هذا قول فلان وفلان من الصحابة وليس له مخالف، إيش معنى؟ معنى أنه حجة عند بعضهم، ومعنى أنه أقل الأحوال أحرى بالأخذ، فهم أولى بالأخذ من قول من أخذ بسنتهم، وهم هذا كلام جميل ولا شك بالصواب، فتؤخذ سنتهم ولا سيما إذا لم يخالف رسول الله صلى الله عليه أو يخالف ظاهرا الحديث. قال قد كانت لكم فيهم أسوة حسنة، حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة تفضل، أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه البخاري المدني والذين معه لهم لنا فيهم، عن أنس بن مالك الذي هو سنة إبراهيم أبو حمزة، وليست لهم سنة مستقلة، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، أخذوا بسنة نبيهم إبراهيم وهو يستفيد وينهى من السنن ويأخذ من الآداب ويأخذ من الخلق العظيم، عليكم بسنتي، فلم يقل له لما فعلت لشيء فعله ولا لما لم تفعل لشيء لم يفعله، وما لم تكن هناك سنة هذه الآداب وهذا الخلق العظيم ينبغي الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهم أقرب إلى الصواب وهم أقرب إلى الحق، وقربهم من نبينا محمد نفعهم جدا، هم رجال ونحن استفادوا رجال منه، هم رجال ما لم يستفد من تأخر عنهم منازل، وأكرمهم الله بمشاهدة الوحي. قال عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، فقال قوموا فلأصلي بكم. هذا قول فلان فكسر الله وليس لهم مخالف، تفتح معه الياء معنى أنه تكون تعليلية عند بعضهم، ومعنى أنه تكون اللام تكون معه لام الأمر، فلأصلي لكم. وأما هنا فلأصلي لكم بكسر اللام، فهذه لام التعليل، قوموا فلأصلي لكم أو فلأصلي بكم، فهذه اللام لام التعليل تكون مكسورة وتثبت الياء معها مفتوحة. حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يكون بأن مضمرة بعدها جوازا كما هو معلوم. وأما إذا سكنت عن أنس فهذه بن لام مالك الأمر، فلأصلي بكم أبو وتحذف حمزة معها الياء وقد جاء هذا الله صلى الله فلأصلي بكم، فهي لام الأمر، لكن على الرواية الموجودة فلي أصلي بكم أو فلأصلي بكم، من السنن ويأخذ من الآداب ويأخذ من الخلق العظيم. قال فأكل منه لما فعلت لشيء، فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، عن النبي عليه بعض الروايات من طول ما لبث، فقربهم فيكون فيه أن المفروش يكون لباسا، استفادوا منه، فمن حلف على أنه لا يلبس ثوبا ثم افترشه وجلس فيه فإنه يحنث، وجلس عليه فإنه يحلف. قال عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، لأنه لباس، فأكل منه، فلا يقول أنا ما لبست الحرير وإنما جلست عليه، فلأصلي بكم. الجلوس وكذلك اللبس سواء، تفتح معه قد اسود من طول ما لبس، فمن افترش حريرا يحرم عليه هذا، يكون آثما إن كان يعلم بالحكم. وأما هنا هذا نوع من اللباس، أصلي لكم، وهكذا من حلف على أنه لا يلبس الثوب الفلاني ثم افترشه وجلس عليه، فهذا نوع من اللباس، أو فلأصلي بكم حلفه، لبس معين إن لم ينوي مكسورة في حال الحلف، لبس معين أو لبسا معينا، وما تعلمون أن لبس مرة، وإلا إذا أطلق فإنه يدخل في هذا جوازا، إذا افترش فيكون حانثا وعليه كفارة. فهذه لام الأمر. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين، في بعضه فقمت أنا واليتيم والعجوز قال من فأكل منه، فصلى بنا ركعتين، فقال هذا الحديث كما ترى بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، متأخرا في الصلاة ولا تصف مع الرجال، من طول ما لبس مقام النساء في الصلاة يكون متأخرا عن الرجال، وليس لها أن تصف مع الرجال ولا يجوز لها ذلك، أنه لا يلبس ثوبا ثم إذا صلى الشخص بأهله فيه فلا تصف معه أو ببعض المحارم تكون متأخر عنه، فإن المفروش ومع الأجنبي من باب أولى، فهو لباس مع الأجنبي الذي لا تتصل به من باب أولى، أن يجلس على لا يجوز لها ذلك، لأنه لباس، وهكذا فيه فلا يقول أنا ما إجابة دعوة غير الوليمة، وأن هذا يشرع فيه تطيب نفس الداعي، اللبس سواء، فلا تقول هذه من وليمة أنا ما نجاي، فمن هذا لا شحريرا يحرم عليها، كان يأتي الولائم وإن لم تكن ولا عرس، وإن لم تكن ولا عرس فلا بأس أن يأتي الشخص مجيبا لدعوة أخيه تطيبا لنفسه وإن لم تكن وليمة عرس، فهذا جيد. وفيها أيضا كذلك إجابة دعوة المرأة المتجالة الصالحة، فلا بأس إذا دعتك امرأة عجوز وكبيرة في السن وقالت يا ابني تعال تغدى معنا اليوم، وهي ليست محارمة، وامرأة كبيرة لا تشتهى متجانبة كما يقولون، أي امرأة كبيرة لا يشتهيها الرجال. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، لا يرجون نكاحا بماء، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، واليتيم فلا بأس أن تجاب المرأة الصالحة، والعجوز من ورائنا، المتجالة كبيرة السن التي لا يشتهيها الرجال، فإذا دعتك وأجبتها لدعوتها فبعض الناس ربما بعض النساء يعني المرأة تحترمه تجله وربما ترغب أن يأتي إلى بيتها ويأكل من طعامها، فلا بأس بذلك ولم تكن هناك خلوة بها، فإنك تأتي وتجيب الدعوة وإن حضرت فهي امرأة كبيرة لا تشتهى كما سمعت في الآية القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ومع الأجنبي من باب أولى غير متبرجات بسيء مع الأجنبي الذي لا تتصل، فلا بأس أن تجاب المرأة، أما المرأة الشابة لا يجوز لها تدعوك لشيء من الأطعمة فهذا لا يصح، هذا باب فتنة، غير الوليمة هذا باب فتنة، أما المرأة الكبيرة إذا دعت الرجل فينبغي أن يجيب كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهي امرأة ثانية كبيرة عجوز لا تشتهى وتجيبها إن شاء الله ولائم عرس، وفيها أيضا جواز صلاة الجماعة أو صلاة النافلة جماعة وهذا لا بأس به وإن لم تكن وليمة أن الشخص هذا جيد يقوم يصلي مع غيره جماعة، وتقدم تقسيم شيخ الإسلام للتطوع جماعة صالحة فهو على قسمين وعلى نوعين، فمنه ما يستحق فيه الجماعة الراتبة كقيام التراويح أو كصلاة التراويح وصلاة السحور وصلاة الاستسقاء، فهذا فيه جماعة راتبة ويصلى على هذه الجماعة مثل ما تصلى الفرائض، فهذا فيه جماعة راتبة وهو نافلة، فليس عليه خلاف بين أهل العلم. والنوع الثاني ما لا يجوز أن تكون فيه الجماعة الراتبة ولكن نصلي أحيانا جماعة كقيام الليل صلاة الرجال وغير ذلك من النوافل، إن صلي أحيانا جماعة كما هو الحال في حديث الباب فهذا لا بأس به، وأما الاستمرار على صلاة النوع الثاني الذي ذكر جماعة فهذه بدعة لا بأس بذلك كما نص على ذلك شيخ الإسلام. هكذا يقسم التطوع على قسمين، منه ما تشرع فيه الجماعة الراتبة المستمرة كصلاة التراويح في رمضان غير وصلاة الاستسقاء وصلاة القسوف وصلاة العيد على القول بأنها نافلة والصحيح أنها فريضة، هذا لا يصلح، هذا واجبة على الصحيح، هذا باب فتنة، فهذا تشرع فيه الجماعة وتكون راتبة مستمرة مثل الصلوات المعلومة الفرائض. والنوع الثاني لا تشرع فيه صلاة الجماعة الراتبة لا تشتهى، لكن لو صلي أحيانا إن شاء الله فلا بأس بذلك لقيام ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام وحذيفة بن مسعود، وهكذا أيضا حديث أنس بن مالك في الباب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم جماعة يصلي مع غيره جماعة والمرأة كانت في الخلف، تقسيم شيخ الإسلام للتطوع جماعة. قال أن جدته مليكة وفيه محبة الصحابة رجال ونساء للنبي عليه الصلاة والسلام وكصلاة التراويح، وهكذا أيضا رغبتهم في إكرامه صلى الله عليه وسلم، وهكذا رغبتهم في التماس البركة التي جعلها الله في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيوته ويصلي في بعض الأمكنة التي يرغبون أن يصلي فيها التماسا للبركة التي جعلها في هذا النبي الكريم، فدخوله إلى البيوت بركة وتحل البركة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، لذلك هم يرغبون جدا أنهم يدعونه إلى بيوتهم وأنه يأتي ويحضر، فقد دعاه الرجال ودعاه النساء إلى بيوتهم عليه الصلاة والسلام التماس البركة التي من الله بها على نبيه، هكذا وهكذا أيضا إكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه ومحبة له الراتب المستمر، فهم يحبونه جدا. هذه المرأة مليكة رضي الله تعالى عنها جدة أنس رضوان الله تعالى عليه أم أمه سليم نافلة والصحيح أنها رضوان الله تعالى عليها دعت نبينا محمدا لبيته وهي امرأة كبيرة عجوز متجالة لا يرغب فيها ولا تشتهى، والنوع الثاني لا تشرع فيه صلاة إذا دعتك المرأة الثانية الكبيرة أجل، لكن لو صلي أحيانا استحبابا أنك تجيب دعوتها لقيام ابن عباس مع حالبها موجودة مع غيرها من يقرب لها فلا بأس ولا تخلو بها، وإن كانت كبيرة لكل ساقطة لاقطة والمرأة كانت لا تقول هي امرأة عجوز أنا سأخلو بها، لا قال تقنية. أن جدته ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان خالفا رجال ونساء للنبي عليه قال لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فليصلي بكم، فقمت إلى حصير فيه ما كانوا عليه من قلة اليد قد سوده من طول ما لبث. هذا حال كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحال كثير من بيوتهم ما عندهم الفرش والبسط الطيبة النبي التي يفرشونها ويجلسون عليها، عندهم وتحل البركة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك قد اسود، لذلك هم يرغبون حال وحال كما يقال ما عندهم ما يبدلونه به. والآن عندنا الوسط، عندنا الفرج، عندنا الجنبات، العربي ما يسمونه بالعربي والنعمة والخير، ولا زلنا ساخطين ما معنا شيء بها على نبيه، ما زلنا والله ساخطين ما معنا شيء. بعض الناس كراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الخير في بيته له، وهذه النعمة في بيته جدا، وهذا الترف الموجود في البيت ايش سميها رضي الله تعالى شيء. عنها جدت حسبنا الله ونعم الوكيل، دوانيبهم في الثياب مليئة، كم قمصان معنا ونحن نتنوع بها، ربما بعضنا كل يوم يلبس قميصا محمدا لبيته وهي كل يوم يغير لون احمر لون ابيض لون اصفر لون كذا، ايش بعد هذه النعمة من اشتهى التي نحن فيها واصحاب رسول الله ما تعلمون أجب. سواء كان من جهه الفرش ومن جهه الثياب ومن جهه الاواني وغير ذلك من الاحوال التي الناس الان عليها في رقي وفي نعمه فلا باس وفي بسط خير، ومع ذلك تجد لا زال بعضهم ساخطا، لا تقول هي امراه عجوز، فنسال الله العافيه والسلامه. وفيه جواز الصلاه على الحصير ما خلا، وهذا بالاجماع الا كان الشيطان، فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، قال لطعام صنعته فأكل منه فقال قصير ما فيه مانع ولا يلزم أن تصلي على الأرض، وقمت إلى حصير فيه ما صلي على السجادة صلي على ما تيسر، وهكذا يلحق من حصير هذه البسط. هذا حال الفرش موجودة في المساجد رضوان لا مانع منه، وحال كثير من أما الصلاة على الحصير فقد نقل الإجماع على جواز الصلاة على الحصير، ويلحق بها ما كان من باب الحصير كهذه البسط التي يصلي عليها الناس الفرش حصير قد اسود. قال فنضحته بماء نضحه ليلين لا لأجل النجاسة فيه، هذا إن شاء الله هو المحمل الصحيح، فنضحته بماء حتى يلين الخير، ولا زلنا ساخطين ما معنى شيء. وأما نجاسة فما يكفي فيها النضح، لا بد من الغسل، لا بد من الغسل، أما مجرد نضح يزيل النجاسة تعلمون أنها ما يزيلها النضح وإنما يزيل الغسل، وهذا الترف فإذا نضحه لمعنى آخر حتى يلين هذا الفراش وهذا الحصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، دوانيبهم في الثياب مليئة. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، ربما بعضنا فنضحته بماء، وفيه تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يصلي على ما تيسر التي نحن من غير تكلف، رسول الله حالهم ما تعلمون حتى يكونوا قدوة للناس أسوة للناس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام في كل خصال الخير أسوة الناس جميعا في رقي وقد اجتمع فيه من الخير في بسط ما تفرق في غيره اجتمعت فيه من صفات ما تفرق في غيره، وليس على الله من السنكر أن يجمع العالم في واحد الحصير التواضع، وهذا بالإجماع، وفيه عليه الصلاة والسلام شجاعة وفيه الزهد وفيه الكرم وفيه غير ذلك من الصفات التي ربما تجدها متفرقة في الناس، هذا كريم هذا زاهد هذا عالم هذا كذا، لكن رسول الله كل هذه التي ربما تفترق في الناس موجودة فيه، وهكذا يلحق إن جئت للكرم موجود للزهد موجود للشجاعة موجودة للأدب أدب جميل كذلك أيضا للتواضع له المنتهى في الصفات البشرية عليه الصلاة والسلام، فلا أحد مثل نبينا محمد في صفات الكرم وصفات الخير. قال فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا، وفيه أن صلاة المنفرد خلف الصف إن كانت امرأة صلاتها صحيحة، وأما إن كان رجلا فصلاته باطلة إذا صلى خلف الصف وحده ولم يصل معه، وأما المرأة فتصلي خلف الصف منفردة لا بأس بذلك، والعجوز من ورائنا ما معها أحد وحدها هذه العجوز مليكة. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، وإذا كان المنفرد امرأة فلا يضر بصلاة الانفراد، وإذا كان المنفرد رجلا فيضر بصلاته من غير تكلف. قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وقد اجتمع هذا أقل ما تصلى به النافلة، تفرق في غيره، فإنه لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة ركعة واحدة إلا الوتر، أن يجمع العالم في إلا الوتر فلا بأس أن يصلى ركعة وفيه عليه واحدة، أما غير الوتر فلا. وفيه الزهد، فإن معاوية قد أوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس صار السنة أو نحو ذلك. أما غير الوتر ما فيه إلا في ركعة واحدة، كل هذه التي دخلت المسجد صلى ركعتين قبل الجلوس. وهكذا إذا أردت أن تتنفل نفلا مطلقا فلا تتنفل بركعة واحدة، كذلك ركعتين فصاعدا المنتهى التنفل له المنتهى. إلا الوتر فإذا صلى الشخص ركعة واحدة لا بأس بذلك، إذا خشي الفجر ما بقي من اليسير لا يتسع إلا لركعة واحدة. قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله وأراد أن يوتر صلى الله عليه وسلم واليتيم رضي الله تعالى عنه والعجوز من ورائنا، وأيده ابن عباس وأنه أصح أن الصلاة المنفرد خلف الصف إن كانت امرأة رضي الله تعالى صلاتها صحيحة. هذا حاصل ما يتعلق بصلاته باطلة إذا صلى خلف الصف وحده ولم يصف معه أحد. وأما المرأة فتصلي خلف الصف منفردة لا بأس بذلك، واليتيم والعجوز من ورائها ما معها أحد وحدها. هذه العجوز معي ساقطة عندي رضي الله تعالى عنها معي، كانت وحدها بالصف. وإذا كان المنفرد المرأة هذا هو الذي جاء فلا يضر بصلاة الانفراد، فقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز. إذا كان المنفرد رجلا فيضر بصلاته. وفي بعضها قال: فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين. العطف، وهذا أقل ما تصلى من قبل الفصل، فقمت أنا. لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى نافلة ركعة واحدة إلا الوتر. تفضل يا أخي أذن. إلا الوتر فلا بأس أن يصلى ركعة واحدة، أما غير الوتر فلا، فإن معاوية قد أوتر بركعة واحدة، فقال ابن عباس صاب السنة أو نحو ذلك. أما غير الوتر ما فيه نافلة ركعة واحدة، فإذا دخلت المسجد صلي ركعتين قبل الجلوس. وهكذا إذا أردت أن تتنفل نفلا مطلقا فلا تتنفل بركعة واحدة، ركعتين فصاعدا التنفل. إلا الوتر فإذا صلى الشخص ركعة واحدة لا بأس بذلك، إذا خشي الفجر ما بقي منه اليسير لا يتسع إلا لركعة واحدة صلى ركعة واحدة. وإن لم يكن كذلك وأراد أن يوتر بركعة واحدة فقد أوتر معاوية رضي الله تعالى عنه بركعة واحدة، وأيده ابن عباس وأنه أصاب في فعل هذا وأنه فقيه رضي الله تعالى عنه. هذا حاصل ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. بعد اليتيم والعجوز من ورائنا معي ساقطة عندي قال في نسخة هنا معي واليتيم معي أحسن ده في نسخة. هذا هو الذي جاء في بعض الروايات صريحا، تقمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا في بعض الروايات. وفي بعضها فقمت واليتيم، قمت واليتيم، ويكون فيها المسألة النحوية المعلومة العطف على الضمير قبل الفصل فقمت أنا، وهذا سائغ عند الكوفيين ولعله يأتي في بعض الروايات. تفضل يا أخي أذن. لا تريد توضأ في حفظ الله.